الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما Yeah. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون.